بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام كتاب الخمس، هذا كتاب الخمس عنوانه بقوله كتاب مع أن الصغير ما هو إلا باجي ورقه يمكن سمه ورقه ها العادة في كتاب الطهارة وعدة أبواب، وكتاب الصلاة عدة أبواب، لكن وذيه يشبه كتاب الجنائز. كتاب الجنائز ما هو إلا باب واحد، ما بشي أبواب فيه، ولا سبر هنا يجعلها باب مثل الفطرة جعلها باب، لأنها من الزكاة، من كتاب الزكاة، وهذا ما هو من كتاب الزكاة. الفرق بينه لأن ما هو طهرة، النبي أخذ من الكفار، أخذ الغنائم من الكفار، ولا يصبر لا يغنموا من الكفار ومن البغاة في الحرب، هو مستقل. والله أعلم أن الموجب له اهتمام الأئمة من أهل البيت به، حين جعلوا كتاب اهتمامهم به يجعلوا بعضهم من أصول الشريعة. فصل. يجب على كل غانم، ما ذكر الشروط للوجوب، ما قال يجب على البالغ العاقل ولا البالغ المرشد ولا يهب له. والسبب أن الأدلة وردت، الدليل القرآني وردت في المغنم. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. فلما كان ذلك كذلك فالخمس واجب في المال، في المال المغنم، من غير نظر لصاحبه، من غير نظر للغانم، ما شرط فيها أي شرط، ما شرط فيها البلوغ ولا العقل. ولا أن يحول عليها الحول تدور السنة، ولا النصاب، ما يشترط فيها النصاب، ما يشترط فيها إلا أن يكون الخمس له قيمة. يجب على كل غانم في ثلاثة: ثلاثة أصناف. الأول صيد البر والبحر، ما اصطادها الإنسان من البر أو من البحر فالواجب فيه الخمس. الذي من البر مثل الضباء والطير، والذي من البحر مثل السمك. ونحو ذلك مما يصطاده الناس. وما استخرج منهما، أي استخرج من البر والبحر، من باطن البر أو باطن البحر، أو أخذ من ظاهرهما. الاستخراج ما هو سابر لا من الباطن ولا من سماه استخراج. قال عليه السلام: وقد ذكرنا من ذلك تسعة أشياء، فقلنا كمعدن، وذكر في المتن معدن، ذكر المعدن لا بعد، ما بل من المعدن أنواع كثير. من جملة المعدن النفط، الديزل والبنزين والغاز منصوص عليه النفط، فإنه يجب فيها الخمس، يجب الخمس فيه ولو مغرة، المغرة التراب الأحمر. والملح، الملح البري البحري والبري، لأنهم بيشلوه غنيم الملح، فالواجب عليهم الخمس. والنفط والقير، أنا أعتقد أن القير هو الشحم الذي بيشحموا بها الخشب، في ذهني كان بها بور الخشب شيء أسود يقبضه، وهو القير يشبه القدران، هو بيستعمله للخشب مثل الشحم للسيارات، كان يدهنوا بها السفن، والسفن خشب. ايه الجهاز بيستعملوه للخشب. والزئبق، وكنز ليس لقطة، الكنز الوجدة، اما ذهب او فضة يلقاه الانسان، لكن شرطه لا يجوز لقطة. اللقطة هو ما كان ملك المسلم، ما كان فيه قرينة على أنه قد ملكه مسلم فهو لقطة، ما هو غنيمة. فالواجب البحث لصاحبه سنة، ثم يصرف في المصالح الإسلامية بعد السنة، هذا في اللقطة. لكن فيه تفصيل طويل، ولا هو محتفظ، ما هو محتفظ للقاري وحاصله، إنما كان فيه علامة إن قد ملك لي المسلمين هو لقطه ولا هو غنيمة، وما كان الظاهر الكفري مثل الفرنسي الريال الفرنسي، لكن الريال الفرنسي قد أصبح ضريبة إسلامية لأن المسلمين تعاملوا، فإذا بها ضريبة كفرية ما قد دخلت بلاد الإسلام ولا تعاملوا بها المسلمين، فإذا لقيها واحد وجدة منها في غنيمة يخرج منها الخمس، مثل الذهب دي بيلقوه الحين من بعد حميرو، من بعد الملوك هذي قبل البعدة. ايوه، لأن المسلمين ما معهم أصنام. اللقطة هو ما كان فيه آثار الإسلام، إما ضريبة إسلامية باسم إمام، أو ضريبة مثل الفرنسي قد تعاملوا بها المسلمين لما أصبحت عملتهم هم، فالظاهر إنها المسلم. ودرة وعنبر، عنبر وعنبرة، ودرة بتاء، كان لقيت الدر والعنبر أشكال، ولا درة وعنبرة. ومسكن ونحل وحضب وحشيش، الحشيش الزيل، الحشيش كتبنا في كتاب الزكاة إن ذكر هناك أنه يلزم تزكيته، وقلنا الظاهر ما فيه زكاة مثل الحشيش، إنما يخرج الخمس لأن ما هو ملك صاحب الجربة، ولو فيها لو نبت فيها، لو نبت في جربة الإنسان، لأنه ما هو ذي غرز. لا ملك هلا من حين جد. ولذا قال حطب وحشيش لم يغرسا، ما بلا لقيهم كذي. أما إذا هدي غرس الحطب فإنهما يملكان حطب والحشيش، ويجب فيها العشر من العنثري ونصف العشر من المثنى، ولو من ملكه، يعني لو كانت هذه الأشياء التي هي المعدن والكنز والدرة والعنبرة والمسك والنحل والحطب والحشيش، لو لقيها في ملكه أو ملك الغير فإنه يجب عليها الخمس فيها، لأن ما هي ملك لأحد، ما بالله نفس المكان ملك. وعسل مباح يجب الخمس فيه، في العسل المباح. اشتيب قوله مباح هذه في شواهق الجبال وبطون الأودية والأشجار، أما إذا كان العسل من النحل والنحل ملك له ما هو غنيمة ولا يلزم فيها الخمس، يلزم فيها العشر زكاة تتقدم من كل عشر قرب قربة. الثاني من الثلاثة الذي قال يجب الخمس فيها ما يغنم في الحرب ولو غير منقول، ما غنموه على الكفار وعلى البغاة ولو غير منقول، يعني له أراضي وبيوت وغيول فإنه يجب فيها الخمس. إن قسم، إذا قسم هذا الغير المنقول، أنهم شو شرط له ولا ما الباقي هو بيقسم على كل حال، لكنه بيحترز منه لقل أنه بيجي باب أن الإمام له الحق في الأراضي في خيارات أربعة، إما يعفي عن أهل الأراضي ويردها لهم ما يلزمها الخمس، وإما يشلها فيلزمها الخمس، وإما يخليها معهم مع أهلها الذي يغنمها عليهم، فخراج أو معاملة. الخراج هو كرة الأرض، والمعاملة شرك، خليها معهم بالربع ولا النصف ولا الثلث حسب ما يفده إياها. فلا تجب الخمس في الأراضي إلا إذا قسمت فيخرج الخمس، إلا مأكولا له ولدابته لم يعتق منه العلف والخبز والتمر والزبيب، إذا غنمه جه قليل ما بالذي سده ويسد دابته المجاهد فلا يلزم الخمس فيه. لم يعتق منه يعني لم يبيعه، ما جال فيه ثمن، ما بالله أكله هو ولا دابة، فلا يلزمها الخمس إلا فيما زاد على حاجته، فيما زاد على أكله أيام الحرب يلزمها الخمس فيه. ولا تعدى كفايتهما، وجد نبه عليه ولا تعد، يعني معطوف قوله لا تعدى على قوله لم يعتق منه يعني لم يأخذ منه عوضا. ولا تعدى كفايتهما كفاية المجاهد دابته أيام الحرب، فأما إذا كان زائدا على كفايتهما مدة ملازمة القتال وجب عليه فيه الخمس. الثالث الخراج والمعاملة وما يؤخذ من أهل الذمة، هذا فاتجي. الخراج هو الكراء، من جوا الإمام إذا دخل بلاد الكفار واحتلها خلى الأراضي معه وفرض عليهم كراء في السنة. والمعاملة شرك، إما الربع إما الثلث على حسب ما يستصلح الإمام. وما يؤخذ من أهل الذمة هو أنواع، جزية وضريبة، جمرك، الجمرك على التجار إذا بالتاجر من دولة محاربة مثل إسرائيل، إذا بالتاجر من إسرائيل ويتجر في بلادنا يجوز لنا نفرض عليها ضريبة يجب الخمس منها، ضريبة في البضاعة حقتها إذا هو بيتنقل مقابل الأمان مقابل تأمينه على بضائعه. في أنواع دي أخذنا على الدماء، أولها الجزية والثاني الصلح، فهناس من أهل الذمة من العرب ما قد يسلموا ولا رضيوا بالجزية، أنفوا منها ورضيوا بالمصالحة، وهم كفار مجران. صالحهم الرسول صلى الله عليه وآله، صالحهم الهادي عليه السلام، النبي صالحهم على الخمس، والهادي نكص عليهم، قال انهم قالوا قد افتقروا في ايام الهادي، فرض عليهم التسع. وفيها كتاب اسمه كتاب العهد، ذكر الهادي القصه فيه، وهم وقع كتاب العهد من مشايخ العرب ومشايخ النصارى اللي كانوا في نجران. في عذابات ديما بالله، قلت يفهم واحد روسها الخراج والكرة والمعاملة الشرك وما أخذ من أهل الذمة أنواع، الجزية والصلح والجمرود، فيلزم الخمس في كل في ذا كل. فإن قلتها فإنه قال في الأرض إنه يجب فيها الخمس إن انقسمت، والخراج والمعاملة ما بيجب انقسمت. قلنا بيلزم في الخراج والمعاملة في الثمر في الكراء، ما بيلزم في خمس الأرض، ما بلا خمس الكراء وخمس الثمر. فهمتوا عدم التعارض؟ فصل. ومصرفه من في الآية، مصرف الخمس من في الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فسهم الله للمصالح، بدأ يقسم يوزعها لله خمسة، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، خمسة أقسام. القسم الأول لله والثاني للرسول صلى الله عليه وسلم. قسم الله يجي للمصالح، لمصالح المسلمين، إصلاح طرقهم وبناء مساجدهم وحفر آبارهم وتحصين حصونهم وعتق رقابهم وتأليف من يحتاج إلى تأليفه من المسلمين. وما يجري مجرى ذلك كالمدرسين من أهل العلم والمفتين والحكام والمتدرسين. وقال الشافعي: لا سهم لله. قال أبو حنيفة: قد سكت سهم الله وسهم الرسول. ما قال لي أقدم على قسمة بن ذريع، ما هو بن ذريع قسم الصيد بينه والصيد غنيم، واخرج قسم ربه وجعل كل. أبو حنيفة قال: الله ما هو في عاجة شيء، والنبي قد مات وش عليها أقوله. والشافعي هذا كلامه أحسن قليل، قال: لا سهم لله، لأن له ملك السماوات والأرض، وإنما ذكر تشريفا وتبركا. قال عليه السلام: الظاهر خلاف ذلك، ظاهر إن معه بس. ما هو بن ذريع قال: وش ترى ربي بحيل مرجاجل هبل الكاسع هبل ربي الرجلين ما بيستاكلوا، عجب شل الرجلين والكاسع والكل. وسهم الرسول للإمام إن كان الإمام قائم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا به إمام، وإلا فمع سهم الله. إذا ما به إمام قائم، سهم الرسول يجي للمصالح كما تقدم من هذا، إنها مصرف سهم الله سبحانه، فيصرف سهم الرسول صلى الله عليه وآله في المصالح. وأولو القربى، أولو القربى ذي في الآية، ولي ذي القربى، كان القياس يقول وذي القربى، أحسن، مثل الآية الهاشميون المحقون، الهاشميون ذرية هاشم بن عبد مناف لا سواه. في المصرف الخمس المحقون القائمين معاه للحق، فأي هاشمي مخالف للمحقين مخالف للعلماء ولا يستحق شيء من الخمس لأنه طاغي، ولأن الخمس جعلها الله للمجاهدين، وهذولا محاربين للمؤمنين، ما بيحاربوا في سبيل الله، بيحاربوا حارب الله، هذي بيحاربوا العلماء ويعادهم، فلا يستحقوا شيء. ولأن مصرف الخمس المصالح ولا مصلحة في الفاسق، الفاسق ما فيه مصلحة ولا فيه بقاه خير، وهم فيه بالسوية الهاشميون، ما كان مناسب يقول كذا، ما بالله هو يشتي كذا لجل إن في الزكاة، ما يصرف الزكاة إلا للفقير، وده ما يشترط فيه أن يكون فقير، لكن في الآية الكريمة إشارة إلى أن الفقير أبدأ ما أنزوى أن قال فيها واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم الآية قد نبهت على وجه الاستحقاق ولا قصدها أنها مصرف جمع لا بأس المصرف، لكن إذا به فقراء ويتامى وأبناء سبيل فهم أولى من الهاشمية، ذكرا وأنثى غنيا وفقيرا، ويحصص إن انحصروا، هذا مشكلة، إذا هو يمكن حصرهم فالواجب قسمته عليهم كله. قالوا ما بلا في الميل، الميل باقي هو مثل من هنا إياه لما كتفى، بس الواحد يحصرها وقال يلزم قسمته بينهم كلهم، ولا يجوز إنه يقسمها بين بعض ويخلي بعض، الذي هو مخالف للحق ما له نصيب فيه. ما ظاهر كلام الأزهار إنهم إذا انحصروا في بلاد الإسلام، لكن هو المذهب كذا، المذهب إذا انحصروا في الميل قرد انتهى مفتي وحفيظ، وإلا ففي الجنس، إلا ينحصروا لكثرتهم فيصرف في أي واحد، في لا بدون بني هاشم، من بني هاشم المحقين. قال الإمام الانحصار إنما كان في الزمان الأقدم، فأما في وقتنا فالانحصار له، هذا يدل على أنه ما يشتبه الميل، ما في الميل بين حصره، خصوصا بعض البلدان ما بيجوا فيها هاشميين لا قليل. لكن إذا كانوا في جهة واحدة وهم مستحقون فلا وجه لتخصيص بعضهم مع حضورهم واستوائهم بوجه الاستحقاق، فأما لو كان في أحدهم أخصية من وجه حسن تخصيصه، إما أن يكون عالم أو عابد أو عاثر أو عاكف على العبادة ما هم في اللي يسبب، نحو أن يكون أحدهم مشغولا بطلب العلم لما هو عالم بعاده طالب لكن مشغول به، يعني من طلب العلم شغله عن الكسب، وبقية الأصناف منهم، بقية الأصناف المذكورة في الآية وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، يجب أن يكونوا عندنا منهم أي من الهاشميين، فإذا وجد اليتيم أو المسكين أو ابن السبيل من الهاشميين ومن غيرهم وجب دفعه إلى الهاشمي مذهب دون غيره. لقول علي بن الحسين لما قرأ آية الخمس: هم يتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا، وروي عن علي عليه السلام. ثم ايش؟ ثم من المهاجرين. فهمن؟ ثم من المهاجرين اذا عدموا اليتامى من الهاشميين، فمن المهاجرين الذي هاجروا الى النبي صلى الله عليه واله الى المدينه. أو هاجروا إلى الحبشة، لأن الغنائم على قدر العناية، وعناية آبائهم أبلغ، والذرية تتبع حكم الآباء. ومن ثم قال صلى الله عليه وآله: الأذان في الحبشة إلى آخر. ثم من الأنصار إذا عدموا ذرية المهاجرين، ذرية الأنصار عدم قبا يعدموا ذرية النبي، قبا يعدموا ذولا بالأولى، لأن قال النبي صلى الله عليه وآله: سينقطع كل حسب ونسب إلا حسبي ونسبي. ولذلك انقطعوا، انقطعوا المهاجرين والأنصار مع عبد الله البيت، البيت بيكثروا. ثم من سائر المسلمين إذا عدموا اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم ومن المهاجرين ومن الأنصار، فيصرف في يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم. قال أبو طالب: وظاهر إطلاق يحيى عليه السلام يقتضي أنه يرى هذا الترتيب واجباً، ترتيب بين آل رسول ومن بعدهم. فأما بين المهاجرين ومن بعدهم وبين الأنصار ومن بعدهم فذلك مستحب فقط بالإجماع، ما بلا بين أهل البيت وبين غيرهم لورود نص الهديك. لا، ترتيب بين أنه إلى يعطى المهاجرين إذا عدموا الهاشميين، ولا في الواجب تقديم يتامى الهاشميين ومساكينهم وأبناء سبيلهم، هذا هو واجب، واجب تقديم أهل البيت. أما فيما بين المهاجرين ومن بعدهم حين قال ثم الأنصار هو مستحب، يعني ما فيه نص، ما بلاقيه، ما بلاقي سناهم، لأن الله سبحانه فضل أهل البيت بالخمس نظرا لعناية أمير المؤمنين علي عليه السلام وعناية النبي صلى الله عليه وآله في الجهاد في سبيل الله، لأن النبي الذي نعش الجهاد وعلي عليه السلام سيد المجاهدين، هذا نظر لهم. فقاسوا على المهاجرين عليهم، قالوا إذا عدموا دولة يجب إيثار المهاجرين مع النبي لأن لهم حق السبق، والأنصار بعدهم. فالترتيب بين المهاجرين يعني يبدأ بينهم بين الأنصار، يعني تأخير الأنصار عنهم هو مستحب، بس لأن ما ثبت الله بالقياس. لا، ما هو ما بالترتيب هنا، ما بالله يقسم الخمسة بينهم، يعني ما بالثمة بلا الواو، الواو ما تكتب الترتيب الخمسة، لا هي ستة، ما بل أنه بيلغوا نصيب بني هاشم بسبب حين اليتامى والمساكن وأبناء السبيل بني هاشم، ولا في القياس أنه يسهم على ستة المصالح، يسهم الرسول الإمام، يسهم بني هاشم، يسهم بينهم بين أغنياهم وبين الكل، وثلاثة أقسام للفقراء، يعني اليتامى بني هاشم وأبناء سبيلهم ومساكن. على ما قال، قال إنه يجوز الصرف في الجنس إذا ما انحصروا. ما هو لا عندني صادف هي العلماء، وجاءوا العلماء من جملة المصالح، وسهم الرسول قدومه صلى الله عليه وآله، وهاشمي عالم جاءه مصرف الله من أي جهة، من أي جهة. وتجب النية، النية في إخراج الخمس، هي ما هي نية حقيقية، لأن ما هي عبادة، هي معاملة. ما بل المقصود أنه ينوي لله تلتبس، هل هي نافلة، هل هي صدقة نافلة، أو شو جهو داري وش بيسوي. فالنية هذه مهمة في العبادات، في الوضوء والصلاة، لأنها عبادة ضروري إخلاص النية لله، لأجل العبادة تكون لله خالصة. والنفي الخمس فالمقصود بالنية التمييز، التمييز لأجل تتميز الخمس من الزكاة ومن الفطرة ومن الكفارات ومن صدقة النفل، لا تلتبس بها. ومن العين، يعني يخرج خمس الغنيمة منها إلا لمانع، نحو أن يكون لا ينقسم، في الحين يكون الغنيمة جوهر غالي، جوهر ذهب لا جوهر ياقوت يسوى آلاف، ما هو سابر يخرج الخمس لا يكسره إذا هو من العين، ما فيه معنى يخرج القيمة. وكذلك إذا جاء له غنيمة وتلفها بقي في ذمتها الخمس، ما بالله يخرج قيمته، تصرف فيها. ايوه ولا سرقتها منها تلفها بأي طريقة، ولا ما لحق يتلفها، ما يجوز يتلفها إلا بعد التخميس كما تقدم، لا يبتع أحد ما لم يعشر أو يخمس. وفي غير المنفق، يعني يخرجها في غير من تجب عليه نفقته، وما تفصلها، يقول الأصول والفصول يعني به فرق بينها، فيصبر جوبه واحد من الأصول والفصول، ما نفقته واجبه على الولد، لأن الوالد ما تجب نفقته إلا إذا الوالد فقير والولد غني. قد يكون الوالد غني والولد فقير، والولد يجي له غني، فوالده ما هو منفق، فيلزم من هذا أنه يجوز صرف الفطرة فيه، لأن ما هو منفق، ما يجب النفقة عليه إلا إذا كان فقير. قال في الحاشية: وفي غير فصل وأصل انتهى أثمار، يعني اشتي يخرج الأصول والفصول مثل الزكاة. سلام خير ما يليه.